فلما أدركه قال المشرك لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه قالها تعودا كما نظن نحن أيضا، فضربه بالسيف فقتله. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، قال قتلته بعد أن قال إلى الله؟ قال نعم يا رسول الله، لكنه قال تعوذا. ثم جعل يكرر أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وهو يقول قالها تعوذ. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، مع أن ظاهر الحال إيش؟ أنه قال تعوذ، لأن هارب الرجل هارب، لو كان يعني مخلصا ولا نذي عنه، لوقف وقال لا إله إلا الله من أصل. ومع ذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة، حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد، يعني تمنيت أني قتلت وأنا كافر، لأجل إذا تبت من الكفر إيش غفر لي ما قتله. نعم نعم لا هو أزنى لا شك أنه أشد، يعني ما أشد شيء. لكن ما يستفحش شرعا أو عرفا هذا الفحش، وزنى لا شك أنه أعظم، لكن إذا كان بديعة اللسان وخصنا عليه 70,000 نعم. أما نعم لو كان صداق من صداق الأولين، نعم ريال ولا كبدة خروف ولا ما أشبه ذلك، كان لا بأس. نعم لا لا أن تفعلوا بالمعروف، بالمعروف مو بكل شيء. لا المسألة تجمل لها رعاد ربما نقول يجب عليها، لكن مسألة أنه بيقول تعالي حفر بئر ما لازم. نعم هنا يعني بمعنى أن تكون هذه سورة العشرة بينة واضحة، وهذه لا تكون إلا بالتكرار. يعني ليش؟ لأن المرأة قد تكون في ساعة من الساعات صدرها ضائق لسبب خارجي ولا تحسن العشرة مع الزوج. ها كيف؟ إلا هذا في كل موضع بحسد. الله من الشيطان الرجيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مر علينا أن الله نهى عن عادة كانوا يعتادونها في الجاهلية بالنسبة للنساء، يرثون النساء. كيف يرثن إرثهم للنساء؟ نعم الوارث. نعم تزوجها أو حبسها لزوجها بني عمه أو ما أشبه ذلك. طيب قوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما يتثمون. عبد الله ما معنى الآية؟ ايش معنى العضل؟ ها؟ لا لا العظم عن المنع. طيب لا تعظم حقوقهن لتضيقوا عليهن فيفتين أنفسهن بمال. نعم ما المراد بالفاحشة البينة بندر؟ نعم يشمل ما قبل. إذن يجمعها سوء العشرة ومن الزنا والزنا من سوء العشرة لأنه خيانة للزوج. طيب قوله عاشروهن بالمعروف أجل ما عاشروهن تبادل العشرة والمعاشرة المصاحبة والمقارنة المعنى تبادلوا معهن العشرة بالمعروف. ما المراد بالمعروف الأخ؟ هنا ما عرفه الشرع أقره وكذلك ما عرفه العرف إلا أن يخالف الشرع. طيب مر علينا أنه يجوز للإنسان أن يكره الشخص ولو كان مسلما هذه الكراهة هل كراهة دينية ولا كراهة طبيعية؟ كراهة طبيعية كما يكره الإنسان نوع من الطعام مثلا. طيب ما هو الذي وعد الله به من الخير الكثير يا داود؟ يا ابن داود فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما هو الخير؟ هل أحد من السلف ذكر نوعه؟ يا أولاد صالحين تأتي له بأولاد صالحين. نعم طيب أخذنا فوائدها من كلها يا رب إيش؟ نعم نعم بالعدل نتكلم. طيب هل في الآية ما يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يصبر على الزوجة وألا يتعجل في طلاقها؟ منين نعرف أن الأفضل أن يقيها؟ لكن ألا يجوز أن يقول أن يكون المعنى إن كرهتموهن وطلقتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لهذا المطلق؟ وهي طيب كرهها وطلقها وتزوجت آخر وآتت من الآخر بأولاد صالحين ونفع الله بهم. أي فيه نفس المرض نفس المرأة طلقها وتزوج واحد. نعم موجب